سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا أبيدي كل طاغوت وأوري نارك شيا وأيًا تطفي جندا خذي أنفاسه أيا أبيدي كل طاغوت وأوري نارك شيا وأيًا تثقفي جندا خذي أنفاسه أيا خذي أنفاسه أيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا ولا لا ترحمي نجسا ويلوي لسانه ليا يقوم الليل يسكوه ويملو يومه غيا ولا لا ترحمي نجسا ويلوي لسانه ليا يقوم الليل يسكوه ويملو يومه غيا ويملو يومه غيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا فيا حي الله فرسانا ببغداد الأولى حيا رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا فيا حي الله فرسانا ببغداد الأولى حيا رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا فيا حي الله فرسانا ببغداد الأولى حيا ببغداد الأولى حيا ببغداد الأولى حيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا أعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا تطوي ذلنا طيا تطوي ذلنا طيا